كما قلنا أن المراد النسبة. الثالث ما ثبت الحق الجاذبة في الحق النساء إلى بذلك. يقول نعم، ونحن نقول هناك دليل يمنع النساء ويستحب الرجال. والرابع ثوي الحديث، والأصل عدم التقليد. انتهى الوقت. هذا الصراط.